الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: رجل فيه إعاقة في إحدى قدميه ويخفيها بلبس الشراب، فهل له أن يمسح عليه إذا كان الشراب في رجل واحدة فقط؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، نعم يجوز له ذلك إن شاء الله، ولا حرج ولا بأس عليه، وذلك لأن ما جاز بالكل جاز بالبعض إلا بدليل فاصل. فإذا جاز مسحه على الخفين مجتمعين فيجوز مسحه كذلك على الخف المنفرد، لا سيما وأن لبسه لهذا العذر الذي ذكره السائل. فالعلة في المسح هو وجود الساتر على القدم، وتزداد أهمية القول بالجواز في حق هذا الشخص بخصوصه، لأنه إنما لبسه من باب إخفاء العيب، فلا ينبغي التشديد عليه ولا التثقيل عليه، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، ولأن المشقة تجلب التيسير، ولأن مع العسر يسرا، ولأن قاعدة الشريعة رفع الحرج عن المكلفين، ولأن الله عز وجل إنما يريد بنا التخفيف والتيسير لا الإثقال والتعسير. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: والله يريد أن يخفف عنكم. فلا بأس ولا حرج عليك يا أخي أن تلبس الخف في إحدى القدمين لإخفاء هذا العيب عن الناس، وتمسح عليها وتغسل الرجل الأخرى، لا بأس عليك في ذلك عندي، والله أعلم.